حزن علي ولا أراهن عليك ما بيأخسرك وأكسب يا حبيب الران كل حس انتهابي عجز لا يبتديك كل صدر براح وضاق في كل مكان المستعان